واستمع إلى الفقه الصحابة. سألت امرأة عائشة أم المؤمنين قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذا إشكال. أيهما أوكد، الصلاة ولا الصيام؟ الصلاة أوكد من صيام رمضان، يعني اللي ما يصلي أشد من اللي ما يصوم. تأملوا بارك الله فيكم. ها جازمون؟ طيب إذا كان كذلك فلماذا تقضي الحائض الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة وهي أوكد من الصيام؟ وكان مقتضى العقل المبني على بادي الرأي أن تقضى الصلاة، لكن انظر إلى جواب أم المؤمنين عائشة. وعائشة يا أخواني انتبهوا، عائشة من أفقه النساء في دين الله ومن أعلم النساء، وتفوق كثيرا من الرجال في الفقه، ويرجع كثير من الصحابة إليها في الفقه. لما سئلت عن هذا قالت للسائلة كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة، يعني وكفى بذلك حكمة، وكفى بذلك حكمة. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، واجعلنا من المتبعين لا المبتدعين، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا في قراءة إمامنا في قيام هذه الليلة، ليلة 25 من رمضان عام 1400، وهي أحد أوتار العشر التي يرجى أن تكون ليلة القدر. وليلة القدر لا تظن أنها في ليلة واحدة في جميع السنوات، بل هي ليلة واحدة تتنقل من 21 إلى 30، يعني ممكن أن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ويمكن أن تكون ليلة 22 أو 23 أو أو تكون ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30، لأن الأحاديث الواردة فيها كلها تدل على هذا وعليه. فكل ليلة تمضي عليك ينبغي أن ترجو أنها ليلة القدر، وأن تترقب الأجر من الله عز وجل. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يعتمر ليلة 27 يخص هذه الليلة بعمرة، وهذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصها بعمرة، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا علمت إلى ساعتي هذه أن أحدا من أهل العلم قال ينبغي أن تحيى ليلة 27 بالعمرة. وإذا كان سلف الأمة وأئمتها لم يروا ذلك، فكيف نحن المتأخرين كيف نعلم أن ذلك أفضل، أي أن الاعتمار ليلة 27 أفضل؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص ليلة القدر بشيء واحد، وهو القيام، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لم يقل من تصدق فيها ولا من اعتمر فيها ولا من أدى فيها عبادة سوى القيام. وإذا كان كذلك فإنما نتلقى فضائل الأعمال من أي أحد؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس لنا أن نشرع لأنفسنا ولا لغيرنا شيئا في دين الله لم يشرعه الله ورسوله. أرجو من طلبة العلم خاصة ومن جميع الذين يستمعون إلى كلامنا هذا عامة أن يبينوا لإخوانهم المسلمين أن تخصيص ليلة 27 بالعمرة لا أصل له، لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا في قول أحد من أئمة المسلمين. وإذا كان كذلك فلماذا نتعب أنفسنا في عمرة نأخذها في هذه الليلة لا ندري أنؤجر فيها أم نؤجر؟ وإن من شرط العبادة أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لإيش؟ لشريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تكون موافقة للسنة إلا نعم ولن تكون موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، في أمور ستة. الأول في سببها، والثاني في جنسها، والثالث في قدرها، والرابع في كيفيتها، والخامس في زمانها، والسادس في مكانها. لن تكون العبادة موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: السبب، الجنس، القدر، الهيئة، الزمان والمكان. الجنسية وين؟ سعودية ولا إيش؟ ما الجنسية؟ الجنس. طيب السر السبب، الجنس، الهيئة، المقدار، إيش؟ نعم، الزمان والمكان. طيب السر الأول السبب، والثاني والثالث والرابع الكيفية، والخامس الزمن، والسادس المكان. فإذا أحدث الإنسان عبادة لسبب من الأسباب ولم يثبت أن هذا السبب موجب لهذه العبادة، صار ربط العبادة بهذا السبب من البدع ولم تكن مقبولة. مثال ذلك قم ايش استر نعم ايش واحد يتكلم ايش طيب بس لعل هذا نريد مثال آخر إيش وجوب الصمت أسترخص إحداث احتفال ديني بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولد إما في الليل وإما في النهار وإما في رجب وإما في ربيع وإما في رمضان، كل الأشهر محتمل وكل الأيام إيش محتمل. فهل عندنا خبر صحيح صريح أنه ولد في اليوم الفلاني؟ لا أبدا. وأقرب ما يكون إلى الصواب أنه ولد في اليوم التاسع من ربيع الأول وليس في اليوم الثاني عشر منه. وعلى كل حال لو علمنا علم اليقين أنه ولد في اليوم الثاني عشر أو التاسع أو العاشر أو غير ذلك فليس لنا الحق في أن نحدث احتفالا نتقرب به إلى الله بسبب ذلك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في الرسالة كم؟ 23 سنة، لم يقمه سنة واحدة، ولم يرشد أمته إلى إقامته بحرف واحد. طيب في بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام الخلفاء الراشدون لم يقم أحد منهم هذا الاحتفال ولا أرشدوا إليه. الصحابة من بعدهم كذلك، التابعون كذلك، أئمة المسلمين كذلك. وإنما حدثت هذه البدعة بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، أي في 104 من الهجرة. فكيف غاب عن هذه القرون أن ذلك عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ كيف غاب عنهم؟ فإن لم يكن غاب عنهم فكيف تركوا العمل به مع أنه قربة؟ وحينئذ يتبين أن هذا الاحتفال التعبدي الذي يدعي مبتدعوه أنهم به يعظمون الرسول عليه الصلاة والسلام إيش هو؟ موافق للشريعة ولا مخالف؟ مخالف للشريعة، لأنه أثبت بسبب لم يثبت شرعا أنه سبب. طيب في الجنس لا بد تكون موافقة للشريعة في الجنس. مثاله أي مثل بس هذه هي كيفيته. أسرع، لو ضحى الإنسان يقول بارك الله فيك. مثال ذلك، لو أن رجلا ضحى بفرس، الفرس أغلى من الشاة، أغلى من الشاة وأكبر، لو ضحى بفرس لم تقبل الأضحية لأنها غير موافقة للشريعة في إيش؟ ها؟ في جنسها. الفرس من الخيل، والأضحية لا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. القدر لا بد أن تكون موافقة للشريعة في قدرها، إذا كانت في الشريعة 4 فهي 4 أو 3 فهي 3 أو أكثر أو أقل فعلى حسب الشريعة. نعم إيش؟ طيب أحسن. لم تقبل. يقول لو صلى الظهر 4 ركعات، غلطت أنا، لو صلى الظهر 5 ركعات لم تقبل. لماذا؟ لأن مخالفة للشريعة في القدر. الشريعة الظهر 4 ركعات، ولذلك لو قام الإنسان ناسيا واستتم قائما وقد قام إلى 5 في الظهر قلنا له ارجع، يجب أن ترجع، حتى لو أتم الفاتحة، حتى لو ركع وقال سمع الله لمن حمده وقام ثم ذكر أن هذه 5 إيش يعمل؟ يجب أن يرجع، يجب أن يرجع. وقد أخطأ بعض الأئمة حيث ظن أنه إذا قام إلى 5 إلى الزائدة 5 أو 3 في الثنائية أو 4 في الثلاثية واستتم قائما فإنه لا يرجع،